إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسحور بالضم الأكل أو الشرب في وقت السحر بنية الصوم. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال النووي والحافظ وغيرهما: السحور بفتح السين وبضمها كالمفتوح اسم للمأكول، والمضموم اسم للفعل، وكلاهما صحيح في هذا الموطن. وأكثر ما يروى بالفتح السحور، وقيل إن الصواب بالضم، لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. وقد يقال البركة في الطعام نفسه ما دام يؤكد اتباعا للسنة، فتظهر بركته على الصائم. فسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فدل الحديث على الترغيب في السحور، والأظهر أنه سنة مؤكدة لكثرة النصوص التي تحث عليه، مع ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. ويبدأ وقت السحور من آخر الليل قبيل الصبح إلى طلوع الفجر الصادق، وحدد بدايته بعض العلماء بالفجر الكاذب، وعبر بعضهم فقال: وما بين الفجرين الصادق والكاذب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والسحر قبيل الصبح، وقيل أوله الفجر أيضا. وقال بعض العلماء: يبدأ السحور من السدس الأخير من الليل، وهذا قريب مما تقدم. وأما قول النووي وغيره من الفقهاء رحمهم الله يبدأ وقت السحور من نصف الليل، فهو قول ضعيف لا تعضده السنة ولا اللغة. والسنة تأخير السحور بحيث يكون الانتهاء منه عند الأذان الثاني لصلاة الفجر. وأقل السحور ما لو كان بشربة ماء أو بتمرة، لأن الحديث أطلق السحور، فدل على أنه يجزئ فيه أقل ما يسمى سحورا، قليلا كان أم كثيرا. فمن تسحر بالقليل دخل في بركة السحور، فينبغي للمسلم ألا يدع السحور ولو بشربة ماء أو بتمرة أو بغير ذلك. ومن أفضل ما يتسحر به الماء والتمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر بهما. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في السحر: يا أنس، إني أريد الصيام فأطعمني شيئا. قال: فجئته بتمر وإناء فيه ماء. رواه عبد الرزاق وأحمد والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والألباني. وقد دل الحديث على أن في السحور بركة، وهذه البركة المذكورة في الحديث تشمل نوعين من البركة. أولهما البركة الشرعية، وذلك لما فيه من امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واتباع سنته وحصول الأجر والثواب، والتسبب في الذكر والدعاء والاستغفار في وقت السحر الذي هو مظنة الإجابة، كما أن فيه مخالفة لأهل الكتاب حيث إنه ليس في صيامهم أكلة السحر. وثاني النوعين البركة البدنية، وذلك لما في السحور من تغذية البدن وقوته على الصوم والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. لهذا ينصح الأطباء بالسحور لأنه يدرأ عن الصائم صداع الجوع الذي يقع لبعض الصائمين الذين لا يتسحرون. وسبب صداع الجوع هبوط نسبة السكر في الدم، كما ينصح الأطباء أن يتضمن السحور طعاما حلوا كالتمر ونحوه، ذلك لأن في التمر نسبة عالية من السكريات التي توفر الطاقة للجسم خلال فترة الصوم. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه البخاري. قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما، أي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، إلا أن يرقى ذا، أي أن يصعد ذا وينزل ذا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: السحور والسحور بفتح السين وضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح السحور لأنه ما يتسحر به. وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر. والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة، مخالفة أهل الكتاب، التقوي به على العبادة، الزيادة في النشاط، مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، التسبب في الصدقة على من يسأل الذات أو يجتمع معه على الأكل، التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها. وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادة، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية فقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار الصائم. قال ابن دقيق العيد: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك. والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب، كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المأكل وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. ولسعيد بن منصور من طريق مرسلة: تسحروا ولو بلقمة. وهنا وقفات، الأولى مع الذين يتركون هذه السنة وتفوتهم هذه البركة، بل قد يتركون ما هو أوجب وأعظم، ألا وهو صلاة الفجر التي من صلاها في جماعة هي والعصر دخل الجنة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك بسبب ما يفعلون من الأكل في منتصف الليل أو بعده، ثم يخلدون إلى النوم، وعدم الاهتمام بما يندبون إليه من سحور وذكر ودعاء، وما يلزمهم من صلاة قد تكون خيرا لهم مما طلعت عليه الشمس. فليتنبه أولئك الناس ويتركوا ما تعودوا عليه، ويحيوا ما به حياتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الثانية مع أولئك الذين حولوا الليل نهارا والنهار ليلا، وخصوصا في رمضان، مخالفين نواميس الله تبارك وتعالى وسننه في خلقه وكونه. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال ابن كثير رحمه الله: يمتن الله تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصناعات والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة بالديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك. لهذا قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلكم. ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك، كما قال ربنا جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فأين هؤلاء من هذه الآيات العظام والتوجيهات الربانية التي لو طبقوها وأخذوا بها وساروا عليها في حياتهم نوما ويقظة وحركة وسكونا لارتفعت رؤوسهم وعزوا وأعزوا، وصاروا مصدر فخار وافتخار لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وأمتهم. ولكن بكل أسف إن هذه الفطرة وهذا الخلق يطبقه غير المسلمين ويعملون به في جملة الأحوال. لذلك نسمع دائما أن البلد الفلانية لا يمكن أن ترى أحدا في الميادين والأسواق بعد الساعة 9 مساء، وما ذلك إلا لأنهم خلقوا للنوم مبكرين من أجل أن يستعدوا لأعمالهم وواجباتهم بكل نشاط، فيؤدونها خير أداء ويقومون بها أتم قيام. لذلك حلوا محل المسلمين في الاختراعات والابتكارات والتقدم والرقي في جميع المجالات الدنيوية مما يحث عليه ديننا ويأمرنا به، حتى تقوى الأمة الإسلامية وتصبح مهوبة الجانب قوية في دينها ودنياها. الوقفة الثالثة مع تلك الفئة المتساهلة في وقت الإمساك، فتراها تارة تمسك قبل الوقت المقرر شرعا، فيفوت أصحابها ما أمروا به في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتارة أخرى يتجاوزون هذا الحد فيأكلون ويشربون حتى بعد الأذان، فيكون إمساكهم محل شك. ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يكون متوسطا في ذلك، وأن يتحرى الدقة في إمساكه وفطوره، ولا يتحقق ذلك إلا بالتمسك بأوامر الشرع واتباعها والسير على هداها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. الحديث دليل على أن الصائم مأمور بالسحور، لأن فيه خيرا كثيرا وبركة عظيمة دينية ودنيوية. وذكره صلى الله عليه وسلم للبركة من باب الحظ على السحور والترغيب فيه. والسحور بفتح السين ما يؤكل في وقت السحر وهو آخر الليل، وبضم السين الفعل وهو أكل السحور. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. رواه أحمد وابن أبي شيبة، وهو من رواية شريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ، ولكن له شاهد عند سعيد بن منصور كما قال الحافظ ابن حجر. وهذا الأمر في الحديث أمر استحباب لا أمر إيجاب بالإجماع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الصيام وواصل أصحابه معه. والوصال أن يصوم يومين فأكثر فلا يفطر، بل يصوم النهار مع الليل. وفي السحور بركة عظيمة تشمل منافع الدنيا والآخرة، فمن بركة السحور التقوي على العبادة والاستعانة على طاعة الله تعالى أثناء النهار من صلاة وقراءة وذكر. فإن الجائع يكسل عن العبادة كما يكسل عن عمله اليومي، وهذا محسوس مشاهد. ومن بركة السحور مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، فالمتسحر طيب النفس حسن المعاملة. ومن بركة السحور أنه تحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فيرغب في الصيام ولا يتضايق منه. ومن بركة السحور اتباع السنة، فإن المتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله، كان سحوره عبادة يحصل له به أجر بهذه النية. وإذا نوى الصائم بأكله وشربه تقوية بدنه على الصيام والقيام، كان مثابا على ذلك كله. ومن بركة السحور أن الإنسان يقوم آخر الليل للذكر والدعاء والصلاة، وذلك مظنة الإجابة ووقت صلاة الله والملائكة على المتسحرين، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقد مر ويأتي إن شاء الله جل وعلا. ومن بركة السحور أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، والمسلم مطلوب منه البعد عن التشبه بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أتلفه السحر. ومن بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل، لذا تجد المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور، لأنهم قاموا من أجل السحور. فينبغي للصائم أن يحرص على السحور ولا يتركه لغلبة النوم أو غيره، وعليه أن يكون سهلا هينا عند إيقاظه من النوم، طيب النفس، مسرورا بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على الخير، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أكد السحور فأمر به، وبين أنه شعار صيام المسلمين والفارق بين صيامهم وصيام أهل الكتاب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تركه. يحصل السحور كما مر بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب، فلا يختص بطعام معين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي وهو حديث صحيح: نعم سحور المؤمن التمر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكله بركة بفتح الهمزة والإضافة إلى الضمير، فهو مصدر أي الأكل بركة، أو على وزن فعلة أكلة بركة، كما في رواية بمعنى أكلة مباركة. من آداب الصيام التي نص عليها أهل العلم ألا يسرف الصائم في وجبة السحور، فيملأ بطنه بالطعام، بل يملأ بطنه على القدر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأكل بمقدار، فإنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ومتى شرع وقت السحر لم ينتفع من وقته إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، إشارة إلى هذا المعنى، فإن التمر بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وهو خفيف على المعدة سهل الهضم، والشبع إذا قارنه سهر بالليل ونوم بالنهار فقد فات به المقصود من الصيام. عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. الحديث دليل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقد كان بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد رضي الله عنه من سحورهما ودخولهما في الصلاة، كان بين هذا وهذا قدر ما يقرأ الرجل 50 آية من القرآن قراءة متوسطة، لا سريعة ولا بطيئة، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت الإمساك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأذان في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كم كان بين الأذان والسحور، المراد به الإقامة. سميت أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقد ورد في صحيح البخاري أنه قيل لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الحافظ في الفتح وهي قدر ثلث خمس ساعة أي 4 دقائق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لكني قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق. تعجيل السحور من منتصف الليل جائز لكنه على خلاف السنة، فإن السحور سمي بذلك لأنه يقع في وقت السحر وهو آخر الليل كما تقدم. والإنسان إذا تسحر نصف الليل قد تفوته صلاة الفجر لغلبة النوم، ثم إن تأخير السحور أرفق بالصائم وأدعى إلى النشاط، لأن من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام وحفظ نشاطه، فكان من الحكمة تأخيره. فينبغي للصائم أن يتقيد بهذا الأدب النبوي ولا يتعجل بالسحور. ومما يؤسف له أن أناسا يتسحرون نصف الليل لأنهم يسهرون أمام آلات اللهو أو في مجالس اللهو وفي الاجتماعات الآثمة الباطلة، فهؤلاء مع سهرهم مخالفون للسنة وهي الأكل في السحر آخر الليل. ومنهم من ينام بعد الأكل ولا يستيقظ لصلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس تعمدا، فهذا قد أضاع فريضة عظيمة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أضاعها في أفضل الأوقات وهو متوعد إذا لم يتب إلى ربه ويعتني بصلاته، بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون معرضون. وقد دلت السنة على العمل بأذان المؤذن إذا كان ثقة عارفا الوقت وأذن بعد تبين الفجر، لكن يلاحظ اليوم على كثير من المؤذنين هداهم الله أنهم يؤذنون قبل الوقت، يزعمون أنهم يحتاطون لصيام الناس، وهذا الاحتياط غير صحيح، لأن الاحتياط هو لزوم ما جاء به الشرع ما دامت النصوص واضحة جلية. فإن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال حتى ينفجر الفجر، رواه مسلم. ولأنه يترتب عليه صلاة من لا جماعة عليه من نساء ومعذورين قبل دخول الوقت، والمؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم، فعليهم أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح، إما بمشاهدة أو علم عن حساب دقيق. والإمساك قبل الفجر من قبيل الاحتياط مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وإذا أتى الصائم بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه طلع، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله تعالى الأكل حتى يتبين الفجر، والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء. ومثله لو أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فالأظهر أنه لا قضاء عليه، فإن العبادات مبناها على اليقين لا على الشك والظن. ومن تسحر ثم نوى الصيام ثم عرض له أن يأكل أو يشرب أو يتناول دواء فله ذلك ما لم يطلع الفجر، لأن الصوم الشرعي لا يبدأ إلا من طلوع الفجر، وليست نية ترك الطعام قبل الفجر ليست النية بمحرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الحديث دليل على فضل الدعاء والسؤال والاستغفار آخر الليل. وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا، فذكر من صفاتهم الاستغفار وقت الأسحار. قال تعالى: والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فعلم من ذلك أنه وقت شريف. وفي الحديث دليل على أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، لأن الله تعالى وعد بالاستجابة لمن دعاه وإعطاء من سأله والمغفرة لمن طلب مغفرته. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث حسن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد به وسط النصف الثاني من الليل، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي فيه النزول الإلهي. هذا مطلوب معرفته. جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد به وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي فيه النزول الإلهي. فيمكن أن تعرف هذا بأن تحسب المدة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا الزمن هو زمن الليل، ثم اجعله أسداسا، السدس الخامس من أسداس الليل هو الوقت الذي فيه النزول الإلهي. هذا الوقت من الأوقات التي ينبغي للعبد لا سيما في رمضان أن يغتنمه ولا يرخصه بالغفلة والنوم، فإنه وقت النزول الإلهي الذي يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل. قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. قال ابن بطال رحمه الله: هذا وقت شريف مرغب فيه، خصه الله بالتنزل فيه، وتفضل على عباده بإجابة دعائهم وإعطاء سؤلهم وغفران ذنوبهم، إذ هو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له، ومفارقة اللذة والدعة صعب على العباد، لا سيما لأهل الرفاهية في زمن البرد، ولأهل التعب والنصب في زمن قصر الليل. فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه في غفران ذنبه وفكاك رقبته من النار وسأله التوبة في هذا الوقت الشاق على خلوة نفسه بلذتها ومفارقة دعتها وسكنها، فذلك دليل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه جل وعلا. فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها، ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه. ف فتقع الإجابة منه تعالى رزقا من الله لخلقه ورحمة بهم، فله الحمد دائما والشكر كثيرا طيبا على ما ألهم إليه عباده من مصالحهم ودعاهم إليه من منافعهم. لا إله إلا هو الكريم الوهاب. وفي هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان، يجتمع للمؤمن في الليل ساعة الإجابة والنزول الإلهي والسجود وشرف الزمان وهو رمضان. وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يواظبون على قيام الليل، ولا سيما في شهر رمضان، تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وإذا كان الإنسان يقوم آخر الليل لأكلة السحر فليتقدم قبل ذلك بوقت كاف للذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة، وأن يكون حاضر القلب محتسبا لله تعالى في قيامه، وأن يحرص على الإخلاص والخشوع في صلاته، فعسى أن يكون له نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. إذن يستحب للصائم أن يراعي في صيامه جملة من الآداب، منها السحور أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه: فسحروا فإن في السحور بركة. وعن المقدام بن معدي كذب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. وكما مر يتحقق السحور بكثير من الطعام وبقليل منه ولو بجرعة ماء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن جرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وله طرق عديدة تقويه. وقت السحور كما مر بقريب من الأذان الثاني وطلوع الفجر الصادق، كما بين زيد بن ثابت رضي الله عنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت والسائل أنس: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه البيهقي بسند صحيح عن عمرو بن ميمون. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. لو شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يستيقظ طلوعه ولا يعمل بالشك، فإن الله جل وعلا جعل نهاية الأكل والشرب التبين نفسه للشك، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جعل النهاية للأكل والشرب التبين نفسه للشك فيه. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت. قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. وقال أبو داود قال أبو عبد الله والإمام أحمد: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء والأوزاعي وأحمد. وقال النووي: وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر. يستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. لقد تفضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية بخصائص عديدة انفردت بها عن غيرها من الأمم قبلها، ومن ذلك اختصاصها بوجبة السحور التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنها من خصائص أمته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وقد كان الصيام في الأمم السابقة وفي أول الإسلام يمنع الأكل والشرب والوقف من حين ينام أو يصلي العشاء، فلو استيقظ من نومه ليلا قبل الفجر فإنه يحرم عليه كل شيء، ففترة الإفطار هي ما بين المغرب والعشاء. ولا شك أن في هذا مشقة وعسرا، والإسلام دين السماحة واليسر. وقد أظهر بعض الصحابة رضي الله عنهم صعوبة ذلك، فحدث أن منهم من لا شيء عنده يأكله وقت إفطاره فنام، ثم استيقظ فلم يتناول شيئا لأن ذلك محرم عليه، فواصل صيامه إلى اليوم الثاني، فناله بسبب ذلك جهد ومشقة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل منهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فجاء بعد المغرب فذهبت زوجته تحضر له الطعام، فغلبته عينه فنام، فلم يستطع أن يأكل ولا يشرب، وأمسك لليوم الثاني وأصبح صائما فأغمي عليه في النهار. وكذلك وقع رجل من الصحابة على أهله وقد قالت له إنها قد نامت، فظنها تتمنع عليه، فحصل منه ذلك، ثم تبين له أنه اختان نفسه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذين الرجلين فاشتد ذلك عليه، فنزل قول الحق جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فثبت بذلك خاصية هذه الأمة المرحومة، وثبت اختصاصها بأكلة السحر، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحتى الأمة على عدم تركه، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، وفي رواية كما مر: أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إن التوجيه النبوي يرشد الأمة إلى تأخير السحور بحيث يكون قريبا من أذان الفجر الثاني، وجعل امتثال ذلك أمارة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور. وهذا التأخير يجعل مدة الصيام قصيرة، بخلاف ما لو تسحر مبكرا ثم نام، فإن مدة الإمساك تكون أطول. وفي الالتزام بهذا الإرشاد النبوي الداعي إلى تأخير السحور كثير من الفوائد، منها أن هناك فترة زمنية كافية تمتد من تناول وجبة الإفطار إلى وجبة السحور، وهو يعجل الفطر ويؤخر السحور، فتطول المدة بين الإفطار والسحور. هذه المدة من شأنها أن تكون كافية لهضم معظم أنواع الأطعمة التي تناولها الصائم عند إفطاره، دون أن يكون هناك عبء جديد على الجهاز الهضمي، فيكون قد فرغ من مهمته بصورة كاملة، بل واستراح قليلا. ومن ثم يستعد هذا الجهاز لعمل جديد، وهو يستقبل وجبة السحور، بخلاف تقديم السحور وتناوله قبل أذان الفجر بساعتين أو ثلاث أو عند منتصف الليل، فإن ذلك يطيل فترة الصيام الزمنية، كما أنه يؤدي إلى إرهاق الجهاز الهضمي وإرباكه لاستقباله وجبتي الإفطار والسحور في وقتين متقاربين قبل أن ينهضم الطعام الأول، يعني طعام الإفطار، فيؤدي إلى متاعب يشعر بها الصائم وربما ألحقت به الأذى والضرر. ويرى الأطباء أن للسحور أهمية تساوي أهمية وجبة الإفطار إن لم تزد عليها، إذ هو يعين الصائم على صومه، فيقطع نهاره مرتاحا ويؤدي عمله بنشاط وحيوية. فالجسم يحتاج إلى الطعام والماء والسوائل، لأنه مع الحركة والمشي والعمل والتنقل يفقد، أي الجسم عن طريق العرق وبخار الماء من التنفس يفقد كمية كبيرة، وهذا يستدعي ضرورة حصول الجسم على كمية من الماء يتناولها عند الإفطار والسحور. فحتى تكون فترة العطش أقل، يستحسن شرب كمية من الماء قبل أذان الفجر حتى يحتفظ بها الجسم، وذلك مفيد في تأخير الإحساس بالعطش وبالذات في الأجواء الحارة. ويوصي الأطباء المتسحرة بأن تكون وجبته خفيفة ما أمكن، فلا يأكل طعاما من شأنه أن يسبب له متاعب في معدته. قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. كما يؤكدون على أن النوم مباشرة بعد تناول السحور غير محمود، لأن الجهاز الهضمي يكسل أثناء النوم، فلذلك ينبغي إعطاؤه فرصة للعمل. إن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين تناول السحور في وقت مبكر ثم ينامون، ولا ينهضون إلا قرب وقت العمل فيصلون عند ذلك، وهذا خطأ جسيم يترتب عليه التفريط في أمور كثيرة، أهمها تفويت واجب أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في وقتها. فالخير كله في الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والعمل بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة تعجيل الفطر والمبادرة إليه بعد تحقق غروب الشمس. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. ومعنى الحديث أنه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، متجنبين لسنن أهل الكتاب ونحوهم من الكافرين، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل فطره، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة منها أنه لما أخبرت عائشة رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا. أخرجه عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح. ومن السنة أن يفطر الصائم على الرطب، فإن لم يتيسر فعلى التمر، فإن لم يتيسر فعلى الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وحسنه الألباني وصححه الدارقطني. وكان أحيانا يفطر على ماء فقط. فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربة من ماء. رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وصححه ابن خزيمة والألباني. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفطر على السويق. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال للرجل: انزل فادبح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فادبح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فادبح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. قال النووي: الجدح خلط السويط بالماء وتحريكه حتى يستوي، والسويط دقيق القمح أو الشعير أو الذرة أو غيرها، إذا قلي بالنار يتزود به المسافر وغيره، فإذا احتاج إلى أكله خلط بماء أو لبن أو عسل أو سمن أو نحوها، وهذا هو الجدح. فبهذا نعلم أن السنة الفطر على أشياء خفيفة لا تؤذي المعدة، خلاف ما قد يفعله بعض الناس من ملء المعدة عند الإفطار بأطعمة ثقيلة تتعبها ولا يمتصها الجسم بسرعة. وأما الرطب أو التمر فهو سريع الهضم سريع الامتصاص بما يشتمل عليه من المواد السكرية، فهو سهل على المعدة ويمتصه الجسم سريعا فيشعره بنوع من الامتلاء، فلا يهجم على الطعام بشدة، ويعوضه سريعا عما افتقده من السكريات بسبب الصيام. والحكمة من تعجيل الفطر لها وجوه عديدة. أولا، المبادرة لطاعة الله بالفطر كما حصلت طاعته بالصوم. ثانيا، ترك الغلو والتنطع في الدين بالزيادة على الفرض بما لم يشرعه رب العالمين. ثالثا، الأخذ برخصة الله تعالى والتمتع بما في شريعته من التيسير والتسهيل، حيث لم يلزمهم بمواصلة الصيام ولا بزيادة وقته عن غروب الشمس. رابعا، ترك التشبه بأهل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني. خامسا، أن تعجيل الفطر علامة على أن الأمة بخير باستمساكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وترك اتباع أهل الغواية والضلالة من أهل الكتاب وغيره. سادسا أنه أرفق بالصائم وأقوى له على مواصلة العباد. ولم يطرق العالم دين أرحم بالإنسان من دين الإسلام، ولم تعرف البشرية تشريعا أرأف وأرحم بها من تشريعات هذا الدين العظيم الذي رأى في أحكامه مصلحة العباد وتحقيق مقاصدهم بعيدا عن إلزامهم بما ينتج عنه إلحاق الضرر بهم أو تعطيل مصالحهم. ولم يهمل الإسلام واقع حياة الإنسان وظروفه وأحواله، ولم يتغاضى عما جبلت عليه النفس البشرية من الملل والفتور الذي يعتريها في كثير من الأحيان، بل راعى ذلك كله في تشريعاته وبالأخص في جانب العبادات. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وفي الصيام والنفس تقطع ساعات النهار متوالية ساعة بعد ساعة تمتنع عن المطعومات وهي تشتهيها، وتكف عن المشروبات والرغبة وهي أي النفس مندفعة إليها، وتبصر الملذات فترعوي عنها. والصائم أمام هذه المغريات يكبح جناح النفس ويحرزها عن اختراق تلك الموانع طلبا لرضا الله تعالى، وإيمانا بفرضية الصيام واحتسابا لما أعده لعباده من جزيل الأجر وعظيم الثواب. وفي هذه الأحوال يأتي التوجيه النبوي الكريم ليحث الصائم على المسارعة إلى الإفطار والمبادرة إليه دون تأجيل ولا تأخير عند حلول وقته وهو غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. فتبين الليل من المشرق وانصراف النهار من المغرب دليل على غروب الشمس، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. فمتى كان الصائم في مكان غربت فيه الشمس حل له الإفطار، فمن أفطر وهو على الأرض ثم ارتفع عنها كأن يفطر في الطائرة قبل إقلاعها ثم رأى الشمس بعد إقلاع الطائرة، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، ولا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس وهو في الطائرة، فإنه إنما أفطر بعد حلول وقت الإفطار وهو في مكان غربت فيه الشمس، وهذا وقت إفطاره. إن المبادرة إلى تعديل الإفطار يحصل به خير عظيم يسعى كل مسلم لأن يناله ويحظى به، ويبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيقه والوصول إليه، ألا وهو محبة الله تعالى له، وهي أعظم مرغوب وأنفس مطلوب. ولعل السبب في كون الأمة بخير ما عجلت الفطر متابعة السنة والمباعدة عن البدعة، وفي ذلك إيماء إلى أفضلية الأمة المحمدية، لأن اتباع السنة يوجب محبة الله تعالى. قال جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتعديل الإفطار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى باتباع هديه والتأسي له. روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. كما أن في المبادرة إلى الإفطار عند غروب الشمس حكما عديدة وقد مر ذكر بعضها، منها مخالفة أهل الكتاب الذين يؤخرون الإفطار وقد نهينا عن التشبه بهم في العبادات والعادات وأمرنا بمخالفتهم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. كانوا يصرون الإصرار حتى ظهور النجوم. وقد روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنقبض بفطرها النجوم. لا تزال أو لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنقبض بفطرها النجوم. قال بعض العلماء: الحكمة من ذلك ألا يزاد في وقت النهار من الليل. وتعجيل الإفطار من خلق الأنبياء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وفي الإسراع والمبادرة إلى الإفطار عند غروب الشمس مباشرة تخفيف على النفس وتيسير عليها ورفع للمشقة عنها وأحفظ لنشاط الجسم وأدعى لاستعادة قوته وحيويته حتى يؤدي صلاة المغرب ومن ثم صلاة العشاء والتراويح وهو في كامل نشاطه وتام استعداده. كما أن في تعديل الإفطار بعدا عن الغلو في الدين والتنطع والإفراط في مجاوزة الحد وتشدد المقيت الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وذلك لما يترتب على التنطع والغلو من آثار سلبية وعواقب سيئة من شأنها أن تؤدي إلى الهلاك والضياع أو الانقطاع عن العبادة. إن المبادرة والتعديل بالإفطار تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثره، هو يتوافق مع ما ذكره الأطباء والتربويون وعلماء النفس من أن الصائم حين يؤدي فرض الصيام فيمنع نفسه من الملذات والمشتهيات المباحة طيلة النهار، فإنه لا شعوريا ينتظر بلهف وقت إباحة ذلك له ليسعيد الجسم حيويته ونشاطه في أقرب وقت وأقل مدة، وينتابه فرح طبيعي عند ذلك بزوال عطشه وجوعه حين أبيح له الفطر. وهذا ما نص عليه الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. يرتبط الصيام بالرطب والتمر ارتباطا وثيقا على مر العصور، وكان المسلمون وما يزالون يستعدون مبكرين عند موسم جذاذ النخيل فيحتاطون بكميات كبيرة من التمور يحتفظون بها لشهر رمضان. وقلما كنت تجد أحدا من الناس لا يتوفر عنده التمر. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثا، رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو قال جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثة، رواه مسلم. ولأهمية التمر امتن الله تعالى في كتابه الكريم على عباده بنعمة النخيل وثمارها، قال جل ثناؤه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وكانت التمور وما تزال أهم غذاء للإنسان، فلا ننسى هذا الإعجاز الإلهي العظيم فيما جرى لمريم حين ولادتها عيسى عليهما السلام. قال جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين، وجههم بفعله للإفطار على الرطب أو التمر، وكذلك ما دل عليه قوله أيضا: نعم سحور المؤمن التمر أن يكون مبتدأ، أن يكون مبتدأ إفطارهم تناول شيء منه. فإفطار الصائم ينبغي أن يكون على وفق الهدي النبوي وعلى حسب قواعد التنظيم الغذائي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأرشدها إليه. وقد كان ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبتدئ إفطاره عند الغروب بأكل شيء من الرطب إن توفر عنده، وإلا أفطر على التمر، فإن لم يجدهما لا رطبا ولا تمرا أفطر على الماء. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، أي جرع جرعات من الماء. وفي هذا الفعل النبوي والإرشاد المحمدي حكم رائعة ذكرها الأطباء. فبالإضافة إلى أن المسلم مطلوب منه التأسي بسيد الخلق وأفضل الورى صلى الله عليه وسلم، فإن من أسرار الإعجاز النبوي في ذلك أن أهم ما يحتاجه الصائم ساعة فطره الطاقة الحرارية بصورة يستفيد منها الجسم من الأطعمة سريعة الهضم، فالأمعاء تمتص المواد السكرية الذاتية في أقل من 5 دقائق، فيرتوي الجسم وتزول أعراض نقص السكر والماء فيه، لأن سكر الدم ينخفض أثناء الصوم فيؤدي إلى الشعور بالجوع وإلى بعض التوترات أحيانا، وهذا سرعان ما يزول بتناول المواد السكرية. ويحتوي التمر على نسبة تصل إلى 70% من المواد السكرية، ومعظمها من نوع السكر سهل الهضم والاحتراق الذي تتولد عنه طاقة عالية دون أن يتكلف الجسم عناء شديدا في تحويلها أو هضمها. كما يحتوي التمر على معادن أخرى مهمة لها قيمتها الغذائية التي لا يستغني عنها جسم الإنسان، فالرطب والتمر بما يحويه من مواد سكرية تمتاز بكونها سريعة الهضم وسهلة الامتصاص، تنعش الجسم وتبعد عنه الشعور بالجوع ويعود إليه النشاط والحيوية في مدة زمنية قصيرة جدا. كما أن الجسم وقت الإفطار يحتاج إلى الماء لأن أنسجته تكون في حالة جفاف نسبي نظرا لامتناعها عن السوائل طوال ساعات النهار. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحسو الماء حسوا فيشربه على جرعات قليلة ولا يعبه عبا بكميات كبيرة دفعة واحدة، لأن شربه على خلاف ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يربك المعدة بكمية كبيرة من السوائل، فشربه على 3 دفعات بمقادير قليلة ينبه المعدة تدريجيا ولا يثقل عليه. ويؤخذ مما تقدم من إفطاره صلى الله عليه وسلم على الرطب أو التمر أو الماء أنه كان صلى الله عليه وسلم يعجل إفطاره ويعجل الصلاة، وكان يصلي المغرب في رمضان قبل إكمال إفطاره. وفي ذلك فوائد عظيمة، منها أن القيام لصلاة المغرب بعقب هذا الإفطار على التمر أو الماء أو الرطب والسوائل الخفيفة إذا قام إلى صلاة المغرب، فإن هذا يستغرق بعد الأذان نحو من 10 دقائق، وهي مدة زمنية تكفي المعدة أن تبدأ خلالها بامتصاص المواد السكرية التي تعيد للجسم الحيوية والنشاط وتذهب عنه أعراض الفتور والهبوط والخمول. كما أن طريقة بعض الناس في تناول الأطعمة الثقيلة عند أذان المغرب مباشرة تربك الجهاز الهضمي، حيث تفاجأ المعدة بالأغذية الدسمة والثقيلة التي قد تؤدي إلى التلبك المعوي وعسر الهضم، فتحتاج عملية الهضم إلى فترة طويلة. خلاصة القول أن الصائم ينبغي أن يحرص على ابتداء إفطاره على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد شرب قليلا من الماء، ثم ينهض لصلاة المغرب ليكمل بقية إفطاره بعد صلاة المغرب. وفي ذلك اكتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع لنهجه، إضافة إلى وقاية جسده مما قد يلحقه من ضرر ولما يعود عليه من المنافع والفوائد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.